مما يستعذب في مفردة رمي ما ذكره معن ابن أوس. معن ابن أوس شاعر جاهلي، كان له ابن أخت، وكان معن حريصا على أن ينشئه تنشئة فاضلة، لكن ذلك الفتى لما كبر عق خاله، عق معنا، فقال معن في خطابه له: فيا عجبا لمن ربيت طفلا ألقمه بأطراف البنان وعلمه الرماية كل يوم، فلما استد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني، وعلمه الفتوة كل وقت، فلما طر شاربه جفاني. نقف الآن مع هذه الأبيات الأربعة لمعن بن أوس. يقول: فيا عجبا لمن ربيت طفلا، يعني منذ أن كان طفلا وأنا أتعاهده، ألقمه بأطراف البنان، أضع له الطعام بيدي بأطراف بناني، تارة أضع الطعام في فيه وتارة أضع الطعام في يده، كل ذلك من شفقتي وحدبي عليه إذ هو ما زال طفلا، بدأ ينمو بدأ يكبر، فأضحيت وعلمه الرماية حتى يتقوى بها على أعدائه، وعلمه الرماية كل يوم. ثم ماذا يا معن؟ قال: فلما استد ساعده رماني. العامة ينطقونها يقولونها: فلما اشتد ساعده رماني، وهذا ليس بصحيح. أئمة اللغة من وقفنا عليهم من كبار أئمة اللغة فيما حرروه كالجوهري وابن منظور وغيرهما، كلهم رووا البيت بالسين: فلما استد ساعده رماني، معنى ذلك السداد، السداد في الكلم إصابة المنطق إصابة القول، وفي الرمي إصابة الغرض، وفي الرمي إصابة الغرض. فلما استد ساعده رماني، انقلب علي، ثم قال: وكم علمته نظم القوافي. وقد كان معن حقا شاعرا، فهذا يعلم ابن أختي كيف يقول الشعر: وكم علمته نظم القوافي. فلما قال قافية أصبح قادرا على أن يقول الشعر، أصبح أهلا لأن يذكر أبيات هجاني، بدأ بي فهجاني بدل أن يشكرني على ما علمته إياه. ثم قال: وعلمه الفتوة كل وقت. كيف يكون رجلا، كيف يطلع بعظائم الأمور، كيف يركب الفرس، كيف يضرب بالسيف، كيف يواجه العدو، كيف يكر، كيف يفر. وعلمه الفتوة كل وقت، فلما طر شاربه، تجاوز أن راهق وأصبح رجلا، طر شاربه ظهر، فلما طر شاربه جفاني، أخذ يبادلني المحبة والمودة يبادلني بالمودة والمحبة الجفاء، ويعرض عني وينال مني. والأبيات في مجموعها الأربعة تضرب مثلا في من يسيء لمن أحسن إليه، في من يسيء إلى من أحسن إليه. ونحن شاهدنا منها قضية الرمي عندما نتحدث عن قولنا في برنامجنا الباقيات الصالحات من معين الثقافة: فيا عجبا لمن ربيت طفلا ألقمه بأطراف البنان وعلمه الرماية كل يوم، فلما استد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني، وعلمه الفتوة كل وقت، فلما طر شاربه جفاني.